يعني هو لو وقف في اشياء كتير هو عارف انه لو وقف وسال عن حكمها هيسيبها او هيبقى على الاقل ضميره بانه عارف انها حرام فما رضاش يسال. هو معتقد ان هروبه من السؤال معناه انه بيريح ضميره. ابدا، السؤال هيفضل وراك لغايه يوم القيامه، لغايه هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كتير امراه بتعمل شيء معين في الحجاب مش عايزه تاخد القرار، او حد معين مش عايز ياخد قرار في معصيه او معامله ماليه او غير، هو بيهرب، هو عارف انه لو وقف مع نفسه هو مش عايز يسمع. زي بالظبط اللي مش عايز يسمع عن الموت كده، لا لا لا ما تتكلمش عن الموت. هو لما يعني معنى انا ما اتكلمش عن الموت انك مش هتموت او انك مش هتبعث او انك مش هتسال. فانت دورك هنا زي ما قلنا، زي الصوره هنا مليانه كلمه قل، قذائف تفوق الانسان، تخرجه من هذه الحيره، هذه القذائف اللي مليانه معانا طول الصوره. قلنا اكتر من 40 مره في الصوره، سوره كلمه قل، دلائل توحيد وايات بينات، لانه هم بيهربوا من هذه الايات.